يا بحر قول للسمك يا بحر قول للسمك طول ما السمك فوقك لا العيش إكارك ولا رمل الشطوط سوقك. يا بحر يا يا يا يا يا يا بحر يا بحر يقول للسمك شبك فوقك لا العيش إكارك ولا رمل الشطوط شوقك. انزل قرار الناجة انزل انزل قرار الناجة انزل قرار الناجة يا سمك واغطس ولا تقبش واغطس ولا تقبش موج العلالي خطر يا سمك العلالي خطر يا سمك في النوى ومغبش موج العلالي خطر يا سمك في النوى داري داري داري داري داري داري على شمعتك داري داري داري داري داري على

تحدفني موجة على صدري موجة والبحر هوجة والصيد مغايب يا اسكندرية بحرك عجايب بحرك عجايب يا رفقين أمي في الحب نايم يا اسكندرية يا اسكندرية بحرك تحدفني موجة على صدري موجة تحدفني موجة على صدري موجة تحدفني موجة على صدري موجة والبحر هوجة والصيد مطايب أنا أغسل هدومي وانشر همومي على شمسة طالعة وانا فيها دايب اغسل هدومي على شمسة طالعة وانا فيها دايب اغسل هدومي وانشر همومي على شمسة طالعة وانا فيها دايب اغسل كأني فلاح من جيش عرابي مات عالطواب وراح في بحرك كأني فلاح من جيش عرابي كأني فلاح من جيش عرابي مات عالطواب وراح في بحرك كأني نسمة فوق الروابي من البحر جاية تغرق في سحري كأني نسمة فوق الروابي من البحر جاية تغرق في سحري كأني كلمة من عقلي بيرم كأني جوا المظاهرة طالب طالب هدف باسمك ومات عايد كأني جوا المظاهرة طالب هدف باسمك ومات عايد ومات عايد كأني جوا كأني صوت النديم في ليلك بصحب ناسك يشدوا حيلك كأني طوبى من بيت في حارة كأني دمعة في عيون سهارة كأني طوبى من بيت في حارة كأني دمعة في عيون سهارة كأني نجمة فوق الفنارة تهدي الحيارة والبدر غايب يا اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية على سمي باسم على مهدايب Ah! حزراوية على سني باسم على ضحكة هلا يا اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية على سني باسم على ضحكة هلا البحر شباك ومسربية البحر شباك ومسربية وانت الأميرة عالدنيا طلع يا اسكندرية يا مصراوية على سني باسم على ضحكة هلا البحر شباك ومسربية البحر شباك ومسربية وانت الأميرة عالدنيا طالة على ضحكة هلا يا اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية على سني باسم على ضحكة هلا البحر شباك ومسربية البحر شباك ومسربية وانت الأميرة عالدنيا طال Music. بيخدوش وفيكي خامري سلمتي اعمري.